أما أنا فإنسان لا يصلح الآن لشيء إلا للرقاد 7 ساعات متواليات. فأعلنت الحاضرين برغبتي في تأجيل التحقيق إلى الغد، فأذعنوا، ولكن بدا مشكل لم يفطن إليه أحد. هذه الفتاة أين تبيت ليلتها؟ إنها الآن على مسافة بعيدة من قريتها، وليس من الرأي أن تعود لتأتي مع الصباح، فقد يتصل بها بعض من يعنيهم أمر القضية من الأهالي والشهود، فيلقنونها ما لا يستقيم مع الصدق والحق، وهي لا تعرف أحدا في هذا المركز ولا أهل لها به. هنا صاح المأمور كمن وجد الحل السعيد الموفق: المسألة بسيطة، البنت تنام في بيتي للصبح. فالتفتنا إليه جميعا في شبه ذعر، ثم تمالكنا أنفسنا، ولست أدري كيف دب فينا نحن الحاضرين نفس الشعور في نفس الوقت. حتى الشيخ عصفور وقد زحف خلفي ودلف إلى الحجرة، ظهر في عينيه القلق، وكان الموقف دقيقا، إن أي اعتراض منا معناه الريبة في سلوك حضرة المأمور. العجيب أن الحاضرين كلهم قد أطرقوا ووجموا، وأراد المأمور أن يدخل علينا الاطمئنان فقال: أنا غرضي إنها تكون في محل أمين بين زوجتي وأولادي. ولم أجد بدا من الإذعان، وتركت المكان وانصرفت إلى منزلي.